إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يجب أن تحرصي على الاهتمام بنفسك مثلما تهتمي بالآخرين، فعندما تهتمي بنفسك عزيزتي المستمعة تشعري بالراحة والسعادة، مما يجعلك قادرة على العطاء ومساعدة الآخرين. يا مصرية يا خمرية، على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. ونبدأ اللقاء بهذه الصورة المشرقة للمرأة المصرية. الدكتورة رنا القليوبي هي مهندسة ومطورة ومخترعة، درست علوم الكمبيوتر وحصلت على الدكتوراه من جامعة كامبريدج. كانت من ضمن قائمة البي بي سي لأكثر 100 شخصية نسائية مؤثرة في العالم عام 2019. وتعد رنا القليوبي مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لقسم الأبحاث العلمية بإحدى الشركات الدولية التي تعمل في مجال تحليل الشعور والانفعالات الإنسانية لتطوير الذكاء العاطفي للأجهزة التكنولوجية، حيث قامت بتطوير برامج لدعم قدرة أجهزة الكمبيوتر في التعرف على الشعور الإنساني بناء على تعبيرات الوجه وردود الفعل التي تظهر عليه. كانت هذه صورة مشرقة للمرأة المصرية، الدكتورة رنا القليوبي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ألو ألو يا رشرش، يا واد يا رشرش، ألو ردي عليا، مش عايزة ترش عليا. أوبا، بدأنا بالقلش، ترش عليك. مش عايزة ترد عليا يا سيدي. جايز الشبكة واقع، قصدي الشبكة واقع. يا دي الواقعة، هي الشبكة دايما كده واقعة في مناطق مناطق. ايش معنى يعني؟ اسألي الشركات بقى، انت هتوجع دماغي ليه؟ وعايزاها ليه رشد؟ ايه عايزاها في ايه بالظبط؟ ابارك لها يا سيدي. ايه ده، اختها سلمى اتخبطت، قصدي اتخطبت، ما هو ما تفرقش في الاتنين يعني. مالكش دعوة بسلمى. هو انا قلت ايه يعني زعلك؟ سلمى ما اتخطبتش وبتزعل لما حد يقول لها بترفضي العرسان ليه. خلينا في رشا دلوقتي. انا عايزه رشا عشان اقول لها ان انت يا اشرف السبب. انا السبب في ايه بالظبط يا غاده؟ في الشغل اللي انت جبته للمهندسه نسمه. ده تصميم لحته كشك شاي وقهوه تكوي على محور الرضوانيه. خلي عثمان يفرح يا سيدي. المهم بقى الترخيص، وانا هوصى عليه. الترخيص محتاج توصية؟ لا لا لا، ما ظنش ابدا انه محتاج توصية. ازاي لا. بقى يا طارق، دي التراخيص مشكلة كبيرة قوي. يا حبيبتي الكلام ده كان زمان. طب ودلوقتي؟ لا يا رشا، عارفة ليه؟ ليه؟ لان الدولة عايزة الناس تشارك في التطوير في التغيير. مش فاهمة حاجة، وضح بقى. هوضح لك يا ستي، في مناطق جديدة بتنشأ، محاور وكباري ومدن جديدة ملحقة بالقديمة، وفي قروض للمشاريع الصغيرة. كل ده ليه؟ ما انت قلت عشان الناس تشارك في التغيير والدولة تساعدهم تيسر لهم كل حاجة، وأقولها الترخيص. خلي عثمان يفرح بقى. عثمان؟ أيوة، عم حامد. على العموم يا ستي، مامتك عملت الرسم والتصميم لكشك عثمان. بمنتهى البساطة الراجل اتقدم بطلب ترخيص للكشك. الجهة الإدارية راحت عينة المكان لقيته مناسب. كويس خالص. عثمان يبدأ بقى يعمل الكشك زي التصميم اللي عملاه النسمة بالظبط. وده كمان اتضح انه ملوش لازمة. ليه يا أشرف؟ في نموذج عملاه الجهة الإدارية ومش بس كده. ايه تاني؟ التنفيذ. التنفيذ والتركيب على حساب مبادرة من المبادرات الكريمة. يبقى مفيش حاجة ناقصة غير الأدوات. أيوة، مكنة لعمل القهوة السريعة والشاي والمجات وأي حاجة لازمة، حلبة، حصى، سكر، بني، شاي، زنجبيل. بقولك إيه يا أشرف، عايزك تاخدني مرة على محور الرضوانية وننزل على الممر البطيء ونركن دقايق عند عثمان. حبيبي يا عثمان، ياه ده أنا نفسي أشوفه. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية. وطي الصوت يا طارق شوية لو سمحت. أيوة سمعك يا غادة. طب كويس خالص، والله يستاهلوا كل خير، الدنيا كده بتتغير للأحسن. ماشي يا قمر، هبقى أجيلك. مش قلتلك يا رشا إن في مبادرات جميلة وإن في تسهيلات؟ مين تاني؟ ألو، مين؟ حامد؟ أيوة سمعاك سمعاك، قول. لا لا بقى، اسمعني بس. قفل. إيه ده؟ في إيه؟ وعايز إيه حامد؟ بيهدد يا سيدي ويتوعد إن لو عمه عثمان ما خلاهوش يكون شريك في اللي بيعملوه هيسحب عياله من هناك ويشوفوا اللي هيحصل. هي هي أحلى صورة لينا هي. عزيزتي المستمعة، كيف نعد جيل يواكب التحول الرقمي؟ أجريت هذا الحوار. الدكتور مدحت عبد الوهاب أمين المجلس الوطني للتدريب والتعليم، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، تشرفنا. دكتور مدحت، التحول الرقمي وكيف نعد جيل يواكب هذا التحول ودور المجلس في ذلك؟ طبعا التحول الرقمي هو يعني ممكن نقول عليه شعار أطلقته الدولة عشان نهيئ مصر كلها حكومة ومجتمع للي احنا نبدأ فيه نتواكب مع العالم كله في هذا التوجه. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق هذه المبادرة لتحويل مصر إلى الرقمنة كان مش احنا بس الدولة الوحيدة اللي فكرنا في التحول الرقمي، ده توجه عالمي، يعني احنا مش متأخرين عن العالم ولكن العالم كله ابتدى يفكر في التحول الرقمي، خاصة ان في هيئات كبيرة دولية بدأت في نشر موضوع الانترنت بشكل مكثف جدا. ان شاء الله اعتقد يعني في خلال السنوات القادمة هيبقى الانترنت كله مجاني وهيبقى التعامل على مستوى العالم كله من خلال الانترنت، ومش هقدر اتعامل من خلال الانترنت الا اذا كنت انا يبقى عندي المهارات اللي اتعامل فيها مع التكنولوجيا. ده اللي خلى الدولة عندنا في مصر تتوجه لهذا التوجه. بس عشان الدولة تتوجه وتفعل هذا التوجه هي بدأت في بنية تحتية بمليارات صرفت بنية تحتية. احنا كانت عندنا سرعات الانترنت 2 ميجا، دلوقتي بقت اقل حاجة 28. الخطوط الفايبر اللي نشأت تحت الارض هم عملوا عليهم بصراحة الدولة، وايضا عملوا برامج وشبكات بين برامج تتيح الربط بين الهيئات الحكومية كلها، عملوا برامج خدمات كتيرة جدا. ولكن النجاح ما يتمش إلا بتفاعل المجتمع مع هذه الخدمات. إحنا رصدنا دوت ولقينا حالة التفاعل ضعيفة جدا، منها الثقافة. الثقافة الرقمية في حد ذاتها لسه مش منتشرة عندنا بشكل متكامل. الأوفر إيج اللي هم السن اللي بداية من 40 بيبقى عنده تكاسل وتفاعل بسيط مع الإنترنت، متحفظ في التطور بالضبط. فإحنا كمجتمع مدني إحنا كان ده دورنا اللي إحنا نسهم مع الدولة في هذا التوجه. فبدأنا اللي احنا حطينا استراتيجية اللي احنا ازاي نستقطب المجتمع المصري لعملية التحول، انه يتفاعل مع التحول الرقمي ده. ركزنا في المبادرة بتاعتنا اللي احنا نعلم الناس ايه الخدمات، ازاي يستخدموا الخدمات ديت، ايه مزاياها، ازاي يدخلوا على البوابة الرقمية لمصر. وايضا تطرقنا لنقطة اهم، هو الام ازاي تقبلها من ولادها في الدخول على الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي. ايه القوانين والتشريعات اللي ممكن توقعك تحت طائله القانون انت مش واخد بالك، لان صدرت قوانين كتيره جدا في هذا المجال ومحدش عنده فكره عنها. الدور ده احنا الحمد لله قدرنا وصلنا تقريبا ل 13,000 متدرب في هذا الموضوع، كان كله مجاني. المتدربين بتكون يعني في صفات معينه فيها؟ حضرتك احنا فاتحين الموضوع للمجال لجميع الطوائف، لان هو المواطن الرقمي يبدا من سن الطفوله لغايه الشيخوخه يعني، وكلنا مواطنين. واحنا تعمدنا نسمي الاسم دوت لان احنا ما فيش تمييز وما فيش تفريق لا في ديانه ولا في سن ولا في علم. لكن من خلال يعني هذه المبادرات ومن خلال دخول الافراد المجتمع للتدريب على التكنولوجيا، كان عددهم وصل لغايه قد ايه دلوقتي؟ هو اللي اشتركوا معنا فعلا يعني احنا مقربين ل 13,000 متدرب اتدربوا معنا في المجال ده. في طبعا الطلب متزايد، بس احنا مش قادرين طبعا، ما عادش زي الاول، كان حاطين ميزانيه محدوده، الموضوع يعني تخطى الميزانيات بكتير، لان لقينا الاقبال غير طبيعي وما قدرناش قادرين نرجع لورا تاني. احنا بنستهدف طبعا دلوقتي اللي احنا ننشر المبادره ديت بحيث يبقى في جهات تدخل معانا في الموضوع دوت، في تواصل مع وزاره الاتصالات في الموضوع دوت اللي احنا نوسع الموضوع وننشره على مستوى اعلى من كده. يعني احنا شايفين ان في تفاعل كويس جدا، والمجتمع حابب يعرف، وداخل معانا ناس كتير، ده اللي لفت نظرنا جدا، ان مش بس الصغيرين لا الكبار كمان اهتموا بالموضوع، ومعانا الدكاتره الجامعه، يعني في فئات كبيره في المجتمع دخلوا ومهتمين بالموضوع ده، وان شاء الله نكمله بلغايه ما نقدر نغطي يعني عموم مصر ان شاء الله. ان شاء الله التكنولوجيا هي المستقبل، ولازم لمواكبه المستقبل ان احنا يعني نكون ملمين بهذه التكنولوجيا ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، وعي الأسرة بالأسلوب الأمثل لتربية الأبناء دون إفراط أو تفريط يخرج للمجتمع أفراد لديهم مسؤولية ووعي لبناء الوطن. ومع هبة يوسف، أهمية غرس القيم والأخلاق الكريمة في نفوس الأبناء وتأثير ذلك على المجتمع. معنا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الفل يا أستاذة هبة. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن غرس القيم والأخلاق الكريمة في نفوس أبنائنا، أكيد ده هيجنبنا الكثير والكثير من المشاكل المستقبلية. صحيح، يعني احنا فعلا كلنا محتاجين ان احنا نعيد كتابتنا مرة اخرى في طريقة تعاملنا مع اولادنا، وازاي نفهمهم القيم. عارفة حضرتك الاستاذة هبة، كان زمان اهالينا طول الوقت يدونا قيم بدون النشاط، يعني مش مفروض ان احنا نتكلم بصوت عالي، مش مفروض لما نقعد بشكل مش مظبوط، مش مفروض ان احنا يعني نتكلم مع ناس ما نعرفهاش. طول الوقت في قيم يغرسها الاهالي في نفوس الاولاد بشكل غير مباشر، والاب والام بيكونوا قدوه للابناء. صحيح، وبالتالي كنا اوتوماتيك، كنا طبيعي بننفذ ده من غير ما نشعر انها اوامر او انها قيم، او احنا بالعكس احنا شايفين ان هو ده اللي المفروض يتعمل. احنا بنفتقد الان في الشارع كل هذه الامور، بنجد انه بعض السلوكيات الغير طبيعيه اللي هي مش اخلاقياتنا، بنجد البنات صوتها عالي وتصرفاتها غير لائقه ولبسها مش مظبوط، وحتى لبس مش لائق، يعني مش بس هو لبس، يعني مش مثلا لبس خارج وغير لائق. نجد الأولاد بتصرفاتهم غير، يعني بعض الأولاد طبعا مش كل الأولاد تصرفاتهم غير لائقة، ألفاظه مش لطيفة، بيعاكس البنات، بيتحرش بزميلته أو بصديقته أو واحدة ماشية في الشارع. دي مش أخلاقياتنا، دي مش أخلاقيات الشعب المصري، دي إحنا محتاجين تاني إن إحنا نستعيد قيمنا يا جماعة، قيمنا الأصول والمبادئ والدين. وده على فكرة ما يتعارضش أبدا مع المدنية ولا التحضر إطلاقا، يعني إن أنا يكون صوتي واطي، إن أنا أكون في تعاملاتي مع الناس مهذبة، إن أنا ما أتعداش ولا أتحرش بزميلة ليا أو صديقة. السلوكيات والتصرفات المعتدلة والمثالية عنوان للرقي، عنوان للتربية السليمة. صحيح صحيح، كل ما أنا يعني ألاقي الشخص اللي قدامي راقي في تعاملاته، هادئ الطباع، تصرفاته حكيمة، كل ما يتعامل مع من حوله بطريقة محترمة، حضرتك بتفرضي طريقة التعامل مع الآخرين بأسلوبك، حتى لو اللي قدامك رد بطريقة مش لطيفة يعني بيتكسف من نفسه، بيشعر إنه هذا شيء غير لائق. إحنا محتاجين كلنا ان احنا نغرس القيم والمبادئ مرة اخرى في اولادنا، محتاجين ان احنا نعلمهم ده بدون ما نحسسهم انها اوامر او ان احنا بنملي عليهم اشياء معينة زي ما كان الاجيال القديمة بيعملوا طول الوقت، بيدونا يعني تعاليم معينة وبيعلمونا اشياء معينة بدون ما نشعر، وبالتالي ده كان ليه تأثير كبير جدا علينا. عارفة ان الاجيال اختلفت وان الوضع اختلف، بس كمان ان انا ابني او بنتي تبقى كويسة اخلاقيا، تبقى محترمة، ده محتاج مني جهد، محتاج كلنا نبذل جهد لغرس القيم والمبادئ، وما نملش وما نكلش ان احنا نحاول نغير من يعني السلوكيات الخاطئة اللي احنا بنشوفها. لانه في الحقيقة أنا بزعل قوي لما بشوف يعني شباب وجيل المستقبل في منهم سلوكياتهم يعني غير سليمة، ولكن أنا دايما عندي أمل إنه كل شيء ممكن يبقى أفضل ويبقى أحسن لو إحنا قررنا إن إحنا نعمل ده بإخلاص. فأنا عايزة من كل أم ومن كل أب يقرر الفترة يعني الفترة القادمة إنه يحاول بكل جهده يغرس قيم ومبادئ وأخلاق، حتى لو ابنه اعترض بعد فترة من التكرار يمكن ده يكون تأثير عليه. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخير والأمل المشرق. أحياناً في بداية الزواج بتظهر مشكلة تأخر الإنجاب، وبسببها الزواج السعيد بيصيبه التوتر وتداخل أطراف من خارج عش الزوجية، من الأهل، أهل الطرفين، وحتى الزمايل في الشغل، وأحياناً تدخل الأقارب بيحمل مسؤولية تأخر الإنجاب على الزوج أو الزوجة، ونسيان إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق الكريم. معرفش ليه ساعات نقول على تأخر الزواج اسمه ونصيب، ومش بنقول على تأخر الإنجاب نفس الكلام. نصيحة لكل زوج وزوجة في بداية زواجهم، خلوا موضوع الإنجاب زي فكرة الصيد. الواحد ساعات بيروح على البحر يحب يصطاد، يرجع بعد ساعات من غير ما يصطاد ولا سمكة، بس ايه، اتعلم الصبر وحالة الهدوء النفسي، وان الحياة اسمة ونصيب، ودي ارزاق في كل شيء، واهم رزق هو رزق الذرية. لازم نعرف يا حبايبي إن تأخر الإنجاب أكيد حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، وكمان دي فرصة للتأمل بين الزوجين. لو ربنا رزقهم بمولود يكون جاي بعد اشتياق وفرحة، تزيد عن فرحة جوازهم وترتيب حياتهم. هيبقى ازاي بعد قدومه ان شاء الله؟ ياريت الزوجين يبعدوا اي حد عايز يتدخل لإفساد العلاقة الزوجية بسبب موضوع تأخر الإنجاب. بكلمة واحدة، إحنا مش بنفكر في الإنجاب، وكل شيء وله وقته. بكده يا حبيبي نقفل باب التدخلات من ناس بتحب تقعد مش بتحل، وما تديش فرصة لهواة خلق المشاكل والأزمات بين الأزواج. ربنا يرزق كل محروم ويطمن قلوب الناس. يا حبيبي الإنجاب رزق بيد الله وحده أولا وأخيرا. وطبعا ما ننساش دور المتابعة الدقيقة لتعليمات الأطباء المختصين، وربنا كريم بفضله وكرمه. حبيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبدالعزيز. حنان أنور ويصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة صباح الخير. الخضروات والفاكهة، كيف نتجنب الإصابة من المواد السامة العالقة بها؟ معي ومعكم دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. عشان ناكل فاكهة أو خضروات ضروري يبقى حملها الميكروبي قليل أو بالكثافة اللي ممكن الجسم يستطيع التغلب عليها والقضاء عليها، خاصة حامض المعدة وكل السبل اللي تبقى موجودة في الجهاز الهضمي. لكن الحقيقة في عند الإصابة بإصابة الخضروات والفاكهة بكم عالي من الميكروبات أو أحيانا الإصابة بالمبيدات أو الهرمونات الزراعية، فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا. وإحنا ممكن نتغلب عليها، إحنا ممكن فعلا نتغلب عليها، أو على الأقل إن إحنا نقلل من الحمل الميكروبي أو من تلوث بالمبيدات والهرمونات. لأن النبات الطبيعي إن كان خضار أو فاكهة مفيد جدا تغذويا للإنسان عند تناوله، لأنه بيوفر عناصر ضرورية للجسم. لكن لو في بعض العناصر بتركيز أعلى، خاصة الرصاص والنحاس والمولبيديوم أو العناصر التانية اللي ممكن تبقى لها أثار ضارة على الصحة، المفترض أن احنا بنشوف وسائل نقضي عليها ونتخلص بها من الكم ده. الماء هو المنظف للخضروات والفاكهة، القاضي على الميكروبات المحملة بيها، اللي بيخلصنا من الشحنات السلبة اللي موجودة على الخضروات والفاكهة اللي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. طب لو أنا عندي مية وعايز أتأكد أو أضيف بعض الإضافات أو أخذ بعض الوسائل للتخلص من الحمل الميكروبي، أعمل إيه؟ الحقيقة هنا بنقول ممكن جدا ان احنا نغسل الخضروات والفاكهة بتاعتنا بمية مضاف لها خل او ليمون. الخل والليمون بيغيروا الوسط، وسط المية يبقى وسط حامضي، وبالتالي الوسط ده الميكروبات اغلبها او الفيروسات تبقى غير الوسط ده غير ملائم لنموها، وبالتالي بيسهل التخلص منها. يبقى ان انا انقع المية فترة بسيطة في المية بخل أو ليمون، وبعد كده أغسلها غسيل عادي جدا وأتأكد من نظافتها، هيبقى إن شاء الله حمل كبير من الحمل الميكروبي تم القضاء عليه. الحاجة التانية، لو أنا عندي مبيدات أو هرمونات موجودين فعلا أو أنا عايز أتخلص منهم اللي موجودين على الخضار والفاكهة، الحقيقة السبيل لده إن أنا يتم نقع الخضروات والفاكهة لمدة لا تقل عن ربع ساعة في المية، أنقعها فقط في المية. نتيجة تواجد الضغط الأسموزي وتركيز الأيونات أو تركيز المعادن داخل النبات وخارجه، هيتم القضاء على أو التخلص من قدر كبير من المبيدات أو عناصرها والهرمونات. وبالتالي إن أنا بعد ربع ساعة نقع أنا بغسلها تحت مية جارية، وتقريبا لو الحمل أو لو الحمل المبيد أو العناصر اللي تم رش النبات بيها تركيزها مش عالي قوي هيتم التخلص منها. لكن لو في حالة التعامل بكم عالي من الهرمونات وأنا بشايف ده وواضح ليا ده، طبعا المفروض أن أنا ما أكلش النباتات دي أيا كان تواجدها. الحاجة اللي ممكن تقينا برضو شر المبيدات التجفيف الشمسي، أن أنا ممكن أجفف بعض النباتات بيعملوها في الملوخية والبامية وحاجات كتير وبعض التوابل للتخلص من تخزينها أولا أو التخلص من المبيدات ثانيا. دايما نقي أنفسنا من الأمراض بثقافتنا وباهتمامنا بتناولنا الأغذية غير مصابة وغير معاملة بالمبيدات والهرمونات وكمان خفيفة أو قليلة الحمل الميكروبي. ست البيت ضروري جدا انها ممكن تكسب الاواني دي او تكسب الخضروات والفاكهه بعض الاخطار السلبيه نتيجه استخدامها مساحيق لغسيل الاواني، البوتاس الكاوي او المركبات اللي هي صابون الغسيل او المركبات اللي بتبقى موجوده في غسيل المواعين وقت تنظيف الاواني دي، بيبقى مشكله كبيره لو فضل منها بقايا على الأواني دي وتم إعداد الأكل فيها وتناول الأكل فيها، بيبقى له أثر سيء جدا على الصحة. لذلك ست البيت تهتم بغسيل الخضروات والفاكهة والاهتمام بنظافة الأواني بقدر عالي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.